قال الإمام ابن النجار رحمه الله: فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. طبعا هذا مبحث لطيف وشيق. اللغة بدأت من وين؟ اختلف العلماء. بعضهم قال أنها بدأت من الله، توقيف من الله، وهذا مذهبنا والذي اختار المصنفون. قال: مبدأ اللغات توقيف من الله، يعني أن الله هو الذي يعني ألهم كما قال هنا بإلهام أو وحي أو كلام، يعني هي من الله لكن قد تكون بإلهام. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أو وحي يعني بسبب من جبريل مثلا عليه السلام أو الملائكة، أحد الملائكة، أو كلام من الله سبحانه وتعالى كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى وكلم آدم عليهما السلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأسماء توفيقي، يعني إيش؟ الناس هم الذين وضعوا هذه الأسماء واللغات. قالوا لأنه ليس من المعقول أن اللغات الموجودة الآن كلها بدأت في مع آدم، صح؟ واللغة هناك لغات حادثة أحدثها الناس، لكن مذهبنا أنها توقيفية. قال: ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف، يعني أن الأصل في اللغات التوقيف، لكن ذلك لا يمنع من إحداث لغات جديدة بدون توقيف. وهذا حصل ولا زال يحصل وسيحصل، إذا حدثت أشياء جديدة يعطونها إيش؟ أسماء جديدة. واضح؟ مثل الأجهزة الآن اللي ما كانت معروفة قديمة سميت بأسماء لم تكن معروفة. لذلك يجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا حرمه الله، يعني لا يجوز تسميته بهذا الاسم فيمنع. مثل إيش؟ مثل تسمية أحد إله مثلا، أو تسمية أحد رسول الله، أو تسمية تدل دلالة ممنوعة. إذن اللغات توقيفية، ولكن يجوز إحداث تسميات جديدة بشرط ألا تخالف الشرع. إن خالفت الشرع كان يسمى أحد بلفظ الجلالة فهذا يمنع. قال: فيبقى له اسمان، يعني الشيء الذي له يعني اسم توقيفي من الله لا بأس أن يغير اسمه أو يحدث له اسم جديد ويكون له اسمان: اسم وضعي واسم حادث، لا مانع من ذلك. قال: وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. أما أسماء الله سبحانه وتعالى في توقيفية لا تقاس، يعني أن الأسماء لا نثبت لله اسما إلا اسما ورد في القرآن أو السنة، فلا يجوز أن مثلا على سبيل المثال إحنا نصف الله عز وجل بالكمال، لكن ما يجوز أن نقول من أسماء الله الكامل مثلا. فأسماء الله لا تقاس، وإنما هي توقيفية لا تثبت بقياس. لذلك نقول كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، ولكن ليس كل صفة تدل على اسم. ثم قال: وطريق معرفة اللغة النقل تواترا، يعني اللغة كيف نعرفها؟ كيف نثبت أن هذه لغة؟ قال: بعدة طريقين وزاد ثالثة. الطريق الأول التواتر، أن تنقل إلينا بالتواتر، مثل اللغة العربية. اللغة العربية نقلت إلينا بإيش؟ بالتواتر. فيما لا يقبل تشكيكا، يعني الذي يقبل التشكيك لا نقبله بالنقل. هذا هو المعنى، يعني أن النقل لا تقبل فيه اللغة إذا كان الشيء يقبل التشكيك. أما الذي لا يقبل التشكيك مثل اسم السماء، في أحد يشك أن السماء العربي تسمي هذا السماء سماء؟ ما أحد يشك، ولا الأرض أرض. فهذه أما إذا كان يقبل التشكيك فنتوقف. واضح؟ يعني إذا كان أمر محتمل ما ندري، نبتة مثلا وجدناها، إيش كان العرب يسمونها؟ ما ندري أنا، فلا نأخذ بالنقل. قال وآحادا في غيره، يعني النقل المتواتر لا يقبل، عفوا، أن الذي يقبل الذي لا يقبل التشكيك، لا يقبل التشكيك نقبل فيه الآحاد، والذي يقبل التشكيك لا نقبل فيه لا آحاد ولا متواتر. النقل مطلقا لا يقبل فيه. أما الذي لا يقبل التشكيك مثل السماء والأرض يقبل النقل ولو كان آحادا. ثم قال والمركب منه ومن العقل، هذا الطريق الثاني. الطريق الأول النقل المتواتر، والطريق الثاني المركب منه، أي من النقل ومن العقل، المركب من النقل ومن العقل. مثل ماذا؟ قالوا مثل دلالة الاستغراقية على العموم. إذا في كلمة مثلا الرجال مثلا، أو خلينا نقول على اسم حادث الكويتيون مثلا، على اسم حادث صح؟ كان معروف، لكن كيف فهمنا من الأل الداخلة على الكويتيين أنها للعموم؟ جمعنا بين النقل والعقل، فقلنا أل استخدمت عند العرب، نقل إلينا أنها تستخدم للعموم، فركبنا وقسنا أل، وجدناها واستعملوها قديما وأدخلوا عليها الاستثناء، فقالوا مثلا الرجال أشداء إلا مثلا فلان وفلان، والاستثناء يسمونه معيار العموم. إذا دخل الاستثناء على جملة إذن هذه الجملة تدل على العموم. واضح؟ فالكويتيون مثلا، العرب ما نقلوا إلينا أن الكويتيون يعني معناته تدل على العموم، لكننا ركبنا بين النقل اللي هو ألف ولام استخدمت قديمة في كلمة قديمة على العموم مع كلمة حادثة، فبما أنها دلت على العموم في هذه الكلمة القديمة إذا ستدل على العموم في كلمة حادثة وغيرها من الكلمات، وهذا مركب. قال وزيد والقرائن، هذا الطريق الثالث لمعرفة اللغات. ما معنى القرائن؟ الآن يقول الشاعر وهو قريط ابن أنيف العنبري التميمي، طبعا له قصيدة مشهورة في مدح مازن، قبيلة مازن، وهي من قبائل بني تميم أيضا، لما يعني سرقت إبله من قبيلة ذهل بن شيبان، قبيلة ذهل بن شيبان من بكر بن واد، فاستنصر قومه فما نصروه اللي هو بني العنبر، استنصر بني مازن وهم بنو عمه أيضا فنصروه واستردوا إبله، فوقهم إبل زيادة، فوقهم بوسة بعد، فأنشأ قصيدة يمدح فيها بني مازن ويعرض بقومه، يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام لنصري أقوم أو معشر خشن عند الكريهة، يعني في الحرب، إن ذو لوثة لانا قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي يعني بن العنبر وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هذا يعني مو هل شر، هنا مدح ذمهم. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من سوء أهل السوء مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا إلى آخر ما قال. فالشاهد لما قال قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان. كلمة زرافات ما معناها؟ جماعات. الذي لا يعرف لها كلمة من الأصل معنى ممكن أن يستدل على معناها بقرينة اقترانها بوحدانا. لما يقول زرافات وحدانا معناته زرافات عكس وحدان، صح؟ فهذا مثال لكيفية معرفة معنى الكلمة بدون النقل وبدون التركيب من النقل والعقل. ممكن تعرفها بالقرائن، واضح؟ فيعني هذا مثال ذلك. قال والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. الأدلة النقلية سواء كان في اللغة أو في غيرها، مر معنا حنا في المصطلح أن أحاديث الآحاد قد تحتف به قراءة ترفعه إلى إفادة إيش؟ اليقين. هنا نفس الشيء، الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، وذلك إذا احتفت بها قرائن وعضدتها شواهد ترتقي بها من الظن إلى اليقين. ثم قال ولا مناسبة، أو ولا منا عندكم بالتنوين ولا بالفتح؟ ولا يعارض. ولا يعارض، نعم. ولا يعارض القرآن غيره بحال. في اللغة إذا جاء القرآن في سياق لغوي معين وجاء لغوي كم السلام في الله بلع السلام، وجاء لغوي أو نحوي أو نحوهما بما يعارض القرآن يرد كلامه، واضح؟ يعني ما يجوز أن نعارض القرآن بقاعدة لغوية إن فرضنا وجود قاعدة لغوية تعارض القرآن، واضح؟ لذلك قال ولا يعارض القرآن غيره بحال، يرد مباشرة. قال وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. يقول وحدث يعني حدث قول لم يكن معروفا عند الصحابة ولا في القرون الأولى، من قال أن هناك أمورا قطعية عقلية تخالف القرآن. يعني يقول ممكن، لكن كيف؟ هل هذا مقبول إذا كان قطعي؟ يعني مثلا بعض الناس، وهذا احنا نعممها مو فقط في اللغة، ممكن نعممها إلى ما هو أكبر. لو أتى واحد بيقين بيقينيات كونية مثلا وأراد أن يعارض بها القرآن، يقول ليش أنت هذا القرآن ما يجوز تعارضه؟ يقول طيب بس هذا شيء يقيني، كيف ما أعارض به؟ هذا شيء أشاهده بعيني مثلا، كيف نرد عليه؟ هل يقبل كلامه؟ وكيف كيف يخالف؟ يعني مثلا مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه آية. يأتي من يقول كيف الآن ذهب نفذوا من أقطار السماوات وذهبوا إلى القمر واخترقوا الغلاف الجوي، كيف نرد عليه؟ شو نقول له؟ سماء دون رأي السماء، سماء سماوات سرق السم ورجع سرق. طيب الضيف خلينا نشوف الضيف شو. شيخ قد يكون في طريقتين. إيه. الأولى في فهم الآية. قال السماوات سماوات سبع. نعم. فقد يكون يعني جو السماء الأولى فقط. إذا فرضنا أن هذه السماء هي الأولى. والافتراض الثاني أنه يعني ما في تعارض بين الآية واليقين. الآن نحتاج إلى مثلا صاروخ ونحتاج إلى آلة معينة وهي سلطان يعني فرض. نعم. تمام. بعد في أحد عنده شيء؟ أنا أول شيء في هناك رد مجمل ثم تأخذ الأمثلة على كيف. الرد المجمل مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى من عقيدتنا أن القرآن حق وصدق لا يعارض. هذه مقدمة أولى مسلمة. هذه مسلمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية أو المسلمة الثانية أو سميها ما شئت. قل هذا يعارض ظاهر القرآن ولا تقل يعارض القرآن. فإن عارض أمر يقيني كوني ظاهر القرآن نقول نجزم أنهما لا يلتقيان. كن هذا بخط وهذا بخط. يعني أن الآية تعني شيئا وهذا يعني شيء آخر. واضح؟ علمه من علمه وجهله من جهله. مثال يقول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآية تثبت أن الشمس تجري صح. والعلم الحديث ماذا يقول؟ أننا نحن الذين نجري صح والشمس ثابتة وأن الأرض تدور حول محورها وفي نفس الوقت تدور حول الشمس. فيأتي وقت قيل من يحاول أن يشغب يعارض القرآن الكريم بمثل هذا مثلا نقول له تعال أولا مقدمة أولى نحن نجزم أن ما في تعارض هذا خالص منه لأن هذا مسألة عقيدة. طيب ماذا نعمل؟ نقول أولا نحن نناقشك في وجود التعارض أصلا لا يوجد فيه تعارض. فهل الله عز وجل لما يقول والشمس تجري في مستقر لها يعارض أن الأرض تجري حولها؟ ما يعارض. أين المعارضة؟ سيقول لكننا لم يثبت عندنا أن الشمس تتحرك. نقول عدم الوجود عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أو قل عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني مثلا أقول لك مثلا شوف محمد في المسجد موجود تروح تبحث في المسجد شبرا شبرا وذراعا ذراعا ثم تأتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتقول ليس محمد في المسجد. محمد ليس في المسجد. هل هذا أدق ولا لم أجد محمدا في المسجد؟ لم أجد. لأن عدم الوجدان عدم وجدانك لمحمد ليس إيش؟ ليس دليلا على عدم الوجود. عدم الوجدان عدم الإيجاد عدم وجودك لمحمد ليس دليلا على عدم وجوده. هذا واحد. وشئت فقل عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم علمك بمكان محمد في المسجد ليس علما بعدم وجوده في المسجد. صح؟ يمكن يكون منخش، يمكن يكون في المكيف فوق قاعد، صح؟ يمكن يكون تحت الطاولة، تحت هذا. مو يقول لك في أساليب تخفي، يحفر حفرة تحت المرتبة هذه بمقدار الآدمي ويجلس في داخلها، أنت تشوف من بعيد ما تلقاه، صح؟ أنا أقول لهم يا هؤلاء، يا من تعارضون القرآن أو تزعمون بمعارضة القرآن، عدم معرفتكم ليس حجة، جهلكم ليس حجة. لما يقولوا إحنا ما وجدنا الشمس تفعل كذا كذا، إحنا ما ثبت عندنا أن هذا الشيء، يقول ما ثبت عندك ليس معناته أنه غير ثابت، علمك ليس مطلقا. واضح؟ وأقول مثل ذلك في كل ما يعارض. أو فنقول إما أن أحد أمرين، المسلمة الأولى فارغين من أنا ما في تعارض، المسلمة الثانية أو المقدمة الثانية إذا فعلا في تعارض، هناك أحد مسلكين، إما الآية فهم خطأ، أو اللي أتيت تعارض به الآية غير ثابت فعلا، لا ثالث له. أغلبهم الآن أغلب هذه الأمور يعني ما وصلت حد اليقين، أغلبها أمور نظرية. أحسنت، ما في يقين، ما في يقين، أمور نظرية. أحسنت، يعني هم أصلا يؤصلون لمسألة مسألة خطيرة، يعني إذا سرت إلى العقائد تكون خطيرة، يسمونها الحقيقة النسبية. الحقيقة النسبية هذه مسألة فلسفية جروها إلى العلوم التجريبية. يعني إيش؟ يعني يقول لك ما عندي شيء ثابت أنا، يقولون الحق نسبي، يعني هذا حق توصلت إلى هذا النتيجة، هذا حق عندي أنا بالنسبة لي، ما ألزمك به. في عندهم عبارة شيء يقول ليس هناك حق مطلق، طبعا هذه كلمة باطلة، هذا ما للإلحاد، هذا كلمة إلحادية تسوق إلى الإلحاد. وهذه فإحنا ممكن نرد عليهم بهذه الكلمة، تقول طيب أنت ما عندك شيء، أنت مو ثابت عندك، أنا ثابت عندي، لا تناقشني. بالضبط، أو لا أدري يسمى. أحسنت، يقول هذا كل شيء خاضع للحق النسبي، لا ليس خاضع للحق المطلق. وهذا عندهم الأصل في الدراسات العلمية عند الغرب قائم على هذا ترى. هذه ونظرية داروين، أي كل عاد الانفجار الكبير ربعة، هذه عاد مسألة أخرى. بس المقصود إنهم عندهم أصلا ما عندهم يقينيات، حق نسبي بالنسبة لي، أنت ممكن تعارضني ما عندك مشكلة، ما في حق مطلق. إذا ما كان موجود أو لم يعلم وجوده، فإذا عكس قال إذا هو ما هو ثابت عندك، فإذا ما هو موجود أنت تقول ثابت عندك، أيوة ليش ما تثبت؟ قل أنا أي هذه عاد ندخل في مسألة أخرى. أولا طرق الإثبات عنده تختلف عن طرق الإثبات عندي، لذلك لابد أن نرجعه إلى القرآن. سيقول أنا ما أؤمن بالقرآن، لابد أن نرجعه إلى النبوة. قال ما أؤمن بالنبوة، لابد أن نثبت له النبوة. واضح؟ يعني هذا ما يحتاج لجلسات على قولته علاجية، جرعات، جرعات. واضح؟ لكن لو سلمنا أنه ما اقتنع، يقول خلاص أنا ما أزماني ملزوم أن يقنع، أنا بالنسبة لي مقتنع وهذا عندي يقين لا يعارض. أنت تعارضني، خلاص أنت جهلك بهذا الشيء ليس حجة علي. أنا عندي علم، ومن عنده علم حجة على من ليس عنده علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. يقول طيب أنا مو مصدق أن أنت عندك علم، شأنك كم السلام تقول له شأنك شو يسوي فيك؟ أي لأنه راح يدخلك في دوائر لن تنتهي. لذلك إذا ما كان يؤمن بالقرآن راح تتعب معاه، لأن ما القواعد النقاش عندكم غير موحدة. لذلك ارجع إلى الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هني النقاش لازم يكون واضح. لذلك أي ملحد، يعني هذه فائدة عامة، أي ملحد أو مشكك أو كافر يبي يناقشك بفرعيات الدين لا تناقش، قل تعال تعال ناقشك بالأصل، تعال ناقشك بالتوحيد والإثبات، إذا أثبت عندك الأصل تلقائي أنت راح تؤمن، لا تناقشني بالجزيئات والفرعيات. ليش؟ احتمال أنك ما يكون عندك جواب على كثير من الفرعيات فتضعف جانب الدين، واضح؟ الأمر الثاني، إحنا كمسلمين طرق الإثبات عندنا ليست المادة والعقل فقط، طرق الإثبات عندنا بالإيمان. صحيح كثير مما نؤمن به مقتنعون به عقلا لو فكرنا به، لكن في أشياء تعبدية لا يمكن. وهذا بالمناسبة في كتاب الشيخ عبد الرحمن المعنمي رحمه الله مطبوع ضمن مجموعته ومطبوع قديما، اسمه كتاب العبادة، هكذا كتاب العبادة، كتاب نفيس، تكلم فيه عن مثل هذه المقدمات العقيدة واليقينيات في العقيدة، وذكر كلمة نفيسة صراحة، قال لو كان لو كانت العقيدة تشاهد لما افترق المسلم على الكافر ولما حصل الابتلاء، لو كان نحتاج نشوفه بعينك كل شيء لابد تشوفه بعينك، ها ايش فرق المؤمن على الكافر؟ لكن لا بد من قدر من الابتلاء والايمان والروحانيات، واضح؟ طيب نعم، قد تكون الحقيقه مسلمه في بعض الامور، نعم، لكن ليس في كل الامور. الحقيقة النسبية في الألوهية والنبوات كفر، والحقيقة النسبية في المعلوم من الدين بالضرورة كفر. يعني إيش حقيقة النسبية؟ يعني ككلمة الإمام الشافعي، كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام الخطأ يحتمل الصواب، هذا معنى حقيقة نسبية. شيخ الظن ما هو يظن؟ يعني الظن، يعني حقيقة نسبية يعني كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب، هذا عندنا حقيقة نسبية في الفرعيات، نعم. أما في الأصل، في الأصول، الحقيقة النسبية كفر. طيب وصلت شيخ؟ ترى كان خليناك منسحب يعني من الجولة.